منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. نتحدث الآن في الدرس الأول من الوحدة الثانية ما يتعلق بالآنية، وخاصة آنية الذهب والفضة. وفي بداية هذا الدرس أحتاج أن أستعرض معكم العناصر التي سوف نتحدث عنها. أولا تعريف الآنية، ثانيا لماذا يذكر العلماء باب الآنية بعد باب المياه دائما في كتب الفقه يعني، والسؤال الثالث ما هو الأصل في الآنية، السؤال الرابع ما حكم آنية الذهب والفضة. أما تعريف الآنية فهي عبارة عن أوعية توضع فيها المياه وغيرها من السوائل، وتختلف أنواعها بحسب المادة المصنوع منها، فقد تكون من زجاج وقد تكون من حديد وقد تكون من خشب وقد تكون من نحاس إلى آخره. أما السؤال الثاني لماذا يذكر العلماء باب الآنية بعد باب المياه، فالجواب كما قال الفقهاء لأن الماء جوهر سيال، الماء جوهر سيال يعني سائل يحتاج إلى إناء يوضع فيه، لذلك لما ينتهون من باب المياه على طول يذكرون باب الآنية من أجل أن يقول لك هذه المياه هي التي تتطهر بها تحتاج إلى آنية توضع فيها. الآن سوف أتكلم لك في أحكام الآنية. السؤال الثالث جوابه يعني ما هو الأصل في الآنية، الأصل في الآنية الحل، الأصل في الآنية الحل والإباحة حتى ولو كانت غالية ثمينة، حتى لو إنسان اشترى مثلا بعشرة آلاف أو بمئة ألف أو بخمسين ألف، الأصل في الآنية الحل حتى ولو كانت من زمرد أو كانت من ياقوت أو كانت من ألماس هي جائزة، لأن الله تعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، واللام هنا لام الانتفاع ولام التمليك يعني خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذه الآنية مما خلقها الله عز وجل لنا في الأرض. السؤال الرابع وهو متعلق أيضا بالسؤال الثالث عن آنية الذهب والفضة، يعني لو سأل سائل هل قال أنتم تقولون الآن أن كل الآنية حلال، كل الآنية التي يستعملها الناس تعتبر حلال، هل يوجد شيء يستثنى من هذا الأصل؟ هل يوجد شيء تقولون بأنه محرم؟ نقول نعم، الأصل في الآنية أنها حلال إلا آنية الذهب والفضة، إلا آنية الذهب والفضة. فهذه الآنية آنية الذهب والفضة الناس تتنوع في استعمالها على أربعة أقسام. القسم الأول استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، وهذا محرم بإجماع العلماء، ما في أي خلاف، ما يجوز لك مثلا تأكل في وعاء من ذهب وفضة أو تأكل بملعقة فضة على سبيل المثال، ما يجوز. قال عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، وهذا نهي والنهي يقتضي التحريم، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنا لهم في الدنيا أي للكفار ولكم في الآخرة، ولا في رواية ولنا في الآخرة. وهذا حكاية حال ليس حكاية حكم، ما يأتي واحد ويقول قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لهم في الدنيا يدل على أن الكفار يجوز لهم أن يستعملوا آنية الذهب والفضة وما يجوز للمسلمين، لا هو يحكي حالهم أنهم هم يستعملوها، أما نحن كمسلمين فلا نستعملها لأنها محرمة علينا. وأيضا في الحديث الآخر حديث أم سلمة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة، يعني كأنه ما يتجرع النار والعياذ بالله. وفي رواية من شرب في إناء من ذهب أو من فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. فهذا ما يتعلق بالأكل والشرب أنه محرم بإجماع العلماء، فعليكم أن تنتبهوا، وغالبا يعني تكون مثلا ملاعق الفضة نلاحظها غالبا تكون ثقيلة، فأنت حاول أن إذا رأيت الملعقة فضة وثقيلة وفي أحيانا أماكن فاخرة جدا تكون فيها فخذ حذرك، فقد تكون من آنية الذهب والفضة فلا يجوز لك أن تأكل وتشرب فيها. هذا النوع الأول استعمالها في الأكل والشرب. النوع الثاني استعمالها في غير الأكل والشرب. النوع الثالث استعمالها في الزينة أن تزين بها صدور المجالس. النوع الرابع استعمالها في الحلية. فذكرنا النوع الأول وهو الأكل والشرب محرم على الرجال والنساء بإجماع العلماء، ليس في المسألة أي خلاف. النوع الثاني استعمالها في غير الأكل والشرب، مثل ماذا؟ يعني إنسان يكون مثلا ربنا فتح عليه عنده ملايين أموال كثيرة، يقوم يسوي مسبح من ذهب، هل يجوز مسبح من ذهب يغطس مغطس من ذهب؟ أو مثلا يكون عنده على سبيل المثال الإناء الذي يوضع فيه الطيب أو العطر من ذهب، أو يكون قلمه من ذهب، أو يكون جواله من ذهب، هذا كله استعمال في غير الأكل والشرب، ما حكمه؟ الجواب أيضا هو محرم عند أكثر أهل العلم. لماذا؟ لأن العلة التي من أجلها حرم النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب في أنت الذهب والفضة موجودة في غير الأكل والشرب. العلل التي من أجلها حرم الله عز وجل الأكل والشرب إيش هي في أنت الذهب والفضة؟ منها قال العلماء الكبر نتسبب، ومنها كسر قلوب الفقراء، لما يجون ناس يأكلون في أكلة الذهب والفضة وناس لا يجدون ما يأكلون أصلا، ومنها كذلك قالوا أنه فيه إسراف، ومنها أيضا الخيلاء، ومنه التشبه بالكفار. فالعلل التي من أجلها حرم الأكل والشرب في أنة الذهب والفضة هذا والشاهد موجودة في غير الأكل والشرب. طيب لو سأل سائل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذي يأكل في أنة الذهب والفضة، من شرب أو أكل في أنة الذهب والفضة، كيف تجعلون الحكم عام؟ هو قال فقط في الأكل والشرب. نقول إن ذكر الأكل والشرب هنا خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، لأن الناس غالبا يستعملون الآن في إيش؟ في الأكل والشرب كما هو معلوم. فلذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال بغالب استعمالات الناس، والعلماء يقولون إن ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، يعني سواء أكلت أو شربت أو غطست فيها في مسبح أو تطيبت أو تعطرت، كل هذه محرمة. النوع الثالث من أنواع الاستعمال هو استعمالها للزينة. كيف مثاله؟ إنسان يعني يكون عنده فاترينة في المجلس، دولاب كبير، ويأتي مثلا بأطباق من ذهب أو من فضة ويضعها في هذا الدولاب للزينة فقط، ما يقول أنا ما استعملها، فقط يعني يزين بها المجلس، نقول هي محرمة أيضا لما ذكرنا قبل قليل، إن العلة الموجودة في تحريم الأكل والشرب موجودة في الاستعمال وللزينة من باب أولى. وهناك قاعدة أصولية تقول ما حرم استعماله حرم اتخاذه، ما حرم استعماله حرم اتخاذه، يعني أي شيء حرم الله عليك استعماله حرم اتخاذه. لو جاء واحد الآن يا شباب وقال قارورة خمر، تعرفون الخمر محرمة بإجماع العلماء وملعونة، لعنها النبي صلى الله عليه وسلم ولعن شاربها وحاملها ومحمولة عليه الآخر، لعن فيها عشرة. لو جاء واحد وقال قارورة الخمر هذه أنا يعجبني شكلها، بأخذ قارورة الخمر وبضعها عندي في صدر المجلس على سبيل المثال، هل يجوز لي؟ ما يقول أنا ما أشرب منها شيء. طيب الجواب لا، ما يجوز، لأن الخمر يحرم استعمالها، يحرم شربها، وما حرم استعماله حرم اتخاذه، لأن الاتخاذ ذريعة إلى الاستعمال. النوع الرابع والأخير من أنواع استعمال الذهب والفضة استعماله في الحلية وفي الزينة، وهذا يجوز للنساء بلا حدود. استعمال الذهب والفضة يجوز بلا حدود للنساء، لو اشترت إن شاء الله عقد بمئة مليون، لو اشترت بعشرة ملايين، لو اشترت بأي ما كانت، كما وكيفا يجوز للنساء. أما الرجال محرم طبعا، لبس الذهب محرم على الرجال، والفضة جاز لهم منها خاتم الفضة يجوز أن تلبسه، ويجوز كذلك الإنسان يكون مثلا حلية المنطقة، الحزام الذي يكون في الوسط يحلى مقطع كذا بقطع من الذهب أو الفضة، أو قبيعة السيف، مقبض السيف يكون مطعم يسمونه التطعيم بقطع صغيرة جدا من الذهب، هذا جائز للرجال. أما كون رجل مثلا يلبس سلس من ذهب هذا حرام ولا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم رفع الذهب والحرير في يده هكذا وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. فاستعماله للحلية جائز للنساء محرم على الرجال. أخيرا أختم بمسألة، لو أن إنسانا توضأ من إناء ذهب أو فضة ما حكم وضوءه؟ إناء من ذهب توضأ منه الإنسان، الجواب أن وضوءه صحيح، وضوءه صحيح، ويأثم بسبب استعماله للذهب، وهذا لأن النهي لم يتعلق بالوضوء إنما تعلق بالإناء. والعلماء يقولون بأن النهي إذا كان عائد إلى أمر خارج عن المنهي عنه فإنه يعتبر العبادة صحيحة ويعتبر الفعل صحيح ويأثم للاستعمال. مثال ذلك يعني نحن نهينا كما هو معلوم عن البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، بعد الأذان الثاني اللي هو أذان الخطبة ما يجوز للإنسان أن يبيع ويشتري. أنت داخل المسجد مثلا رأيت واحد يبيع في الخارج فما يجوز لك أن تبيع وتشتري وقت الخطبة. فالطيب لو أن إنسانا اشترى نقول عقده صحيح، الشراء صحيح ويأذن بسبب مخالفة الآية الكريمة. شكرا لكم والسلام عليكم.